أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهو السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الدكتور. والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن وهم ليقولن الله ولا يملك الذين يدعون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إنها وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميد فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا مباركة إنا أنزلناه في ليلة إنا كنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب Oh! موطنين لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو لا رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين. رحمة لا إله إلا هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم.